في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. كم غادة مثل الثريا في العلا والحسن قد أضحى الثرى من حقبها، ولعقبها ما قرب مرآتها، نزهت خيلي عن مقالي عقبها. إذ قبل ربك لا يلومك عاقل في سجن هذه النفس أو إدآبها، سنؤوب في عقب الحياة مساكنا، لا علم لي بالأمر بعد مآبها. لا تأمنن من الدهور تغيرا حتى تكون ظباؤها كذئابها، ويصير في شيبان مجنى غرسها، ويعود مسقط ثلجها في آبها. أبقت أحاديث الرجال وأهلكت سلفي عتيبيها وآل ذؤابها. لا ريب أن الله حق، فلتعد باللؤم أنفسكم على مرتابها. وغدت عقولكم تعاتب أنفسا ليس السريع لنصحها وعتابها. هل لا تتوب من الذنوب خواطئ قبل اعتراض الموت دون متابها؟ بنت النصارى للمسيح كنائسا كانت تعيب الفعل من منتابها. ومتى ذكرت محمدا وكتابه جاءت يهود بجحدها وكتابها. أفملة الإسلام ينكر منكر وقضاء ربك صاغها وأتى بها. أين الهدى فنرومه بمشقة في البيد ساطية على مكتابها؟ والعيس أقتاب لها مستورة شكت الذين سروا على أقتابها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.